إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر. تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فقد كان لي حديث في ختام الحلقة السابقة عن حق من حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته، وهو محبته والسمع والطاعة له صلى الله عليه وسلم، وأن هذه المحبة ليست كلاما تلوكه الألسن ولا خطرات تتردد في القلوب أو شعارا يردد في مديحه صلى الله عليه وسلم، بل اتباع ولزوم لسنته وفقه في دينه واتباع لأمره وحذر وبعد عن نهيه. وهذه المحبة الصادقة له صلى الله عليه وسلم المتبوعة بطاعته وامتثال أوامره لها آثارها المباركة وعوائدها الطيبة. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. وقد حقق الصحابة رضي الله عنهم هذه المحبة اعتقادا وقولا وعملا. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. ولذلك يقول أبو سفيان عنهم: ما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. وقال إسحاق التجيبي: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده لا يذكرونه إلا خشعوا وقشعرت جلودهم وبكوا رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم كثرة ذكره وتعظيمه وتوقيره والإكثار من الصلاة عليه، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. أيها الإخوة في الله، في مقابل هذا فإن المشركين أبغضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادوه، مع علمهم أنه صادق أمين وأن ما جاء به الحق، ولكنه الجحود والعناد، مع وضوح الأدلة وبيانها الدالة على توحيد الله تبارك وتعالى، فهو الخالق الرازق، ومن كان ذلك فهو المستحق لأن يعبد ويوحد وألا يشرك معه أحد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. جاء ذلك في مواضع من القرآن الكريم، منها ما جاء في قوله تبارك وتعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. الآيات. يقول جل وعلا: قل يا محمد للذين يكذبون بالبعث من المشركين، الله الذي أنشأكم فخلقكم، أي ابتدأ خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا، وجعل ما تسمعون به، والأبصار تبصرون بها، والأفئدة تعقلون بها. أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرفهم قبح شركهم مع اعترافهم بأن الله خلقهم وجعل الأبصار والأفئدة، أي القلوب. قوله تعالى: قليلا ما تشكرون، أي قليلا ما تشكرون ربكم على هذه النعم التي أنعمها عليكم، فتوحدون الله جل وعلا وتفردونه بالعبادة ولا تشركوا معه أحدا، كما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فقلما تستعملون هذه القوى التي أنعم الله بها عليكم في طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره، وأعظم ذلك تحقيق التوحيد والحذر من الشرك. ثم قال تعالى: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، الله الذي ذرأكم في الأرض، أي خلقكم في الأرض، قاله ابن عباس، وقيل نشركم وبثكم فيها وفرقكم على ظهرها في أقطار الأرض وأرجائها، مع اختلاف ألسنتكم ولغاتكم وألوانكم وحلاكم وأشكالكم وصوركم. قوله تعالى: وإليه تحشرون، أي وإلى الله تحشرون، فتجمعون من قبوركم لموقف الحساب بعد هذا التفرق والشتات، يجمعكم كما فرقكم ويعيدكم كما بدأكم سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى مخبرا عن الكفار المنكرين للمعاد المستبعدين وقوع يوم القيامة، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي يقول المشركون: متى يكون ما تعدنا من الحشر إلى الله، استهزاء وسخرية. قوله تعالى: إن كنتم صادقين، في وعدكم إيانا ما تعدوننا، وهذا استهزاء منهم كما سبق. قوله تعالى: قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، أي لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله جل وعلا، فهو الذي يعلم متى تكون الساعة، ولكنه أمرني أن أخبركم أن هذا كائن وواقع لا محالة فاحذروه، كما قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قوله تعالى: وإنما أنا نذير مبين، أي وإنما علي البلاغ وقد أديته إليكم، وقد فعل صلى الله عليه وسلم، فقد ترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد استمر الكفار بعد ذلك في عنادهم وجحودهم، قال سبحانه: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، أي فلما رأى هؤلاء المشركون، أي فلما رأى هؤلاء المشركون عذاب الله قريبا. عن الحسن في قوله: فلما رأوه زلفة قال: لما عاينوه، وعن مجاهد قال: قد اقترب. وأكثر المفسرين على أن المعنى فلما رأوه يعني العذاب، وهو عذاب الآخرة، وقال مجاهد: يعني عذاب بدر، وقيل: أي رأوا ما وعدوا من الحشر قريبا منهم، دل عليه: وإليه تحشرون. قوله: سيئت وجوه الذين كفروا، أي ساء الله بذلك وجوه الكافرين،